الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى أن يتمايل بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. في رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. من فوائد هذا الحديث المحافظة، أو هذا الأثر، المحافظة على الصلوات في وقتها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضورها جماعة تنزل أو تنزل منزلة الواجب على القادر لحضور الجماعة، وحضورها جماعة تنزل منزلة الواجب على القادر لحضور الجماعة. وللصلوات المفروضة أوقات معلومة، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلاة في البيت مع قدرة الرجل حضور الجماعة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتهاون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، واعتبار المهم والأهم على زعم قائلها هو الضلال بعينه، والخروج عن هدي النبوة المحمدي، وذلك أن دين الله كل لا يتجزأ. من الفوائد أيضا: لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. والصحابة رضي الله عنهم كان عندهم الحرص الشديد على الالتزام بهدي النبوة وعدم تضييع الأجر والجماعات، وتعاون أهل الإسلام فيما بينهم على طاعة الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد أتم لهم بيان سنن الهدى التي يتقربون بها إلى الله تعالى وتقربهم إليه. اللهم يا قريب يا مجيب، قربنا إليك واجعلنا من المقربين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.